بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. المصدر المصدر الحدث الجاري على فعله ما حدث. ويقول الملك: اسم الله سوى الزمان من مدلولين الفعل، كل فعل له مدلولان: حدث وزمن، غير الزمن هو مصدر الحدث. قال: الحق المصدر بفعله، إذا كان فعله متعديا هو مثله، يرفع فاعلا وينصب فاعلا، وإذا كان لازما يرفع فاعلا. لكن المصدر اسم، اسم واسم لا بد له من احداث له، اما يعرى به واما يضاف واما يلون. تقول: اعجبني جلوس زيد، اعجبني فعل مفعول، جلوس فاعل مرفوع، وزيد مضاف اليه مجرور بالكسره من اضافه المصدر الى فاعله. لك ان تقول: اعجبني جلوس زيد، هو امر على المحل لأن صار يجلس زيد، عرض له الجر سر المرور مضافا أو مجردا أو مع مضاف، ولولا دفاع الله الناس بعضهم، لولا حرف امتناع يوجد دفاع امتناع ضمة الله مضاف إليه بالكسر من إضافة المصدر إلى فاعله الناس، ووجه منصوب للدفاع وجملة الخبر وحده وجوبة لمسألة الأرض مضاف هو الكثير، أو مجردا مثل بضرب بالسيوف ورؤوس قوم أزلنا أهامهن على النقيض، بضرب مجرد، وهذا قياس لأنه في هذه الحالة يكون نكرة وهو شبه بالفعل ولا يكون معرفة، هذا قياس. وأضعفها أن يكون معرفا بين لأنه هو حالة هذه أو غلى في الإسمية، بعد في الإسمية بعد شبهه من الفعل، وذلك يعتبر ماله شاهدا من: لقد علمت أولى المغيرة أنني لقيت فلم أنك عن الضرب مسمعا، عن الضرب سمعا. قال عز وجل: أو إطعام في يوم في مسغبة يتيما. من خواص المصدر أن فاعله يحذف ولا يتحمل ضميره، الفعل إذا لم تجد فاعله فهو ضمير، زيد قام أي هو المصدر. لا، إطعام في يوم طعام لا يتحمل ضميرا. إن كان شرط ذلك، إن كان فعل ما عنه ما يحل، شرط ذلك أن يصح في موضعه أنه الفعل أو ما هو الفعل. أنه الفعل مثل: يعجبني أن تقوم قيامك، يعجبني أن تضرب زيدا، يعني ضربك زيدا، إن دل على المضي أو الاستقبال حدث محله أن، وإن دل على الحال حدث محله ما. يعجبني ما تكرم زيدا إلى. قالوا: يا نحاة، هذا الحكم أغلبي لكن قد يعمل ولا يصح محله أن. تقول: إن ضرب والدي ولده خير له. لا يمكن تقول إن أن يضرب موضع ناس، لكن هذا هو الفقر. من كان الفعل مع أنه ما يحل محله، ولذلك المصدر المؤكد لعامله، والمصدر المبين للعدد، والمصدر والمصدر المبين أنه الثلاثة لا تعمل لأنها جميعا لا يصل محلها أنه الفعل. فلو قيل لك: أعرف ضربت ضربا زيدا، ضربت ضربا زيدا، زيدا منصوب بضربته لا بضربه، لأنه لا يصح موضعه هنا أنه الفعل، لأنها مصدر مؤكد، ومصدر مؤكد والمبين أنه والمبين للعدم لا يقع وقوعه أنه الفعل. إن كان الفعل مع أنه لا يحل والاسم مصدر العمل، اضبط هذا الكلام. أولا معظم النحاة في هذا المكان يشرحون نوعا من اسم المصدر ويتركون البقية، هو ثلاثة نوع اسم مصدر. لا نوع يكون علما واتفاقا لا يعمل كبدادي وفجالي وبرة وكيسان، هذا يعمل، هذا على مثل زيد وعمر. النوع الثاني منهم مثلا ما كان على وزن مفعل او مفعل، هذا يعمل اتفاق عجبني مضى ابوك زيدا لك على وزن مفعل ومفعل يعمل اتفاق ومقيس. النوع الثاني هو اللي يكون هنا وهو ما ساوى المصدر في معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض الحروف ثلاثه وزن زينه، هذا ليس اسم مصدر، هذا مصدر لان الساقط من اوله عوض في اخره. ابان ابانه سقطت عين فعل ووضع التاء، هذا مصدر. كذلك قاتل قتال لان سقطت لكنها مقدره الوجود ونطق بها البعض، قال بعضهم قاتل قتال ضرب حده ما ساوى المصدر في معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض الحروف دون تعود. مثال ذلك اعطى تساوي اعطاء، ما نوع لكن تختلف، ان اعطى فيها همزه في اولها واعطى سقط همزه، انبا نبا اسلف سلفا كلم كلاما سلم سلاما، كل هذه اسماء مصادر لنا كنا سقط من هذا الحروف الفعل لفظا وتقديرا دون تعود. انبان كانك تقول انبان افعال كما سيتم. اذا هذا قال ابن مالك والاسم مصدر العمل، قال قول ابن مالك والاسم مصدر العمل، قوله عمل بالتنكير يدل على قله ذلك كلمه عمل اي عمل. ومنه قول قائل اكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة المتاعة ما قال بعد عطائك عمل أول أمي إن مصابكم رجلا أهدى السلامة تحية أمي إن مصابكم إصابتكم، هذا مصدر مين يعمل والاسم مصدر عمل فينا. ثم قال وبعد جره الذي أضيف له إذا جر الفاعل مصير المفعول وإذا جر المفعول أفعل فاعل. مثال الأول ولا دفاع الله الناس بعضهم، مثال الثاني ألا إن ظلم نفسه لما أبينه، ألا إن ظلم نفسه ظلم اسمه إنه مصدر والمرء مضاف إليه من مضافة المصدر إلى مفعوله والمرء فاعل مرفوع. كمل بنصب إن أضفته للفاعل أو برفع إن أضفته للمفعول. ثم قال أحد الله وجر ما يتبع ما جر، وهذا أفضل جر ما تقول أعجبني شرب زيد الفاضل العسل، وين شئت قلت أعجبني شرب زيد الفاضل أو أخوك أو عمرو أو نفسه العسل، وتقول أعجبني شرب العسل النقي محل له أعجبني شرب العسل النقي أو النقي صالح نقي، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع محل حسن قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، مخافة الإفلاس إفلاس مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، قال والليانا ماء المطر أتبعه المحل. أبوي قال السالك الثغرة اليقوان سالكها مشي الهلوك عليها الخيع الفضل، مشي الهلوك هلوك مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، قال فضل امرأة سافرة تلبس لباسا قليلا، الفضل لباسا قليلا عليها الفضل مشي الهلوك عليها الخيع لباس إلى هنا، الفضل يعني لا تلبس قليل، الفضل رفعها هي تابعة الخيعة إعمال مصدر ثلاثة أربع حالات يضاف إلى فاعل وينصب مفعول، ولا دفاع الله الناس يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل، ولا إن هو نفسه المرء أفنات بلادي وما جمعت من مشرب قرع القواقيز أفواه الأباريق قرع القواقيز أفواه أضافه إلى المفعول ورفع الفاعل. طريقة أخرى أن يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل مثل يطاق للفاعة لهذا العذر ربنا وتقبل دعائي إياك. لا يسمو الإنسان من دعاء الخير من دعائه خيرا أضافه للمفعول وهذا الفاعل ويضاف لغيرهما يرفع الفاعل. أعجبني ضرب اليوم الأمير اللصة وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع محل فحسن مجمرا ذكر مراعاة اللفظ العرب أحيانا يراعون اللفظ مع فساد المعنى. هذا جحر ضب خليب خليب طب لا يقال خليب تعرف الضب؟ نعم لا يقال هذه صفة لجحر لكن بجانبها ضب مجرور جرت معه. قرأ بعضهم وهي أغربها والحقيقة تبني جدا يعني حافظ لها أكثر من هذا. قرأت بعضهم الثمن الأول من قاله ما خطبكم من يعرفه بين من يقرأ القرآن مثل بالحزم وما خلقت الجن والإنس. هذا سمعنا ثمن الثمن الأول المغاربة سموه ثمن الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من الرزق وما أريد أن أطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين متين القوة ويصير يقرأ الجميع متين لكن قال متين بجانب القوة ويصير لي لكن الله هو الرزاق يعني القوة هي خبر عن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير.